بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أي ومن أي مصل ومن يعني ومن وجد من وجد به أي من وجد به أي ببدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة لا يعفى عنها بعد صلاته، وعلم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن نسيها ونحوه كما لو جهلها أعاد الصلاة وجوبا، كما لو صلى محدثا ناسيا إلا أي وإن لم يعلم كونها فيها فلا يعيد لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. نعم، طبعا واضح الفرق بين الصورتين. الآن إذا علم أنها كانت فيها بس نسي النجاسة أو لم يعلم بها لكن علمها بعد ذلك يعيد، وإذا كان بعد الصلاة وجد النجاسة بعد الصلاة بفترة وجد النجاسة ولا يعلم هل هذه النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة أم حدثت بعد الصلاة فلا يعيد. ومن جبر بالبناء للمفعول عظمه نائب الفاعل بعظم نجس أو خيط بالبناء للمفعول. لا أو خيط بالبناء للمفعول جرحه نائب الفاعل بخيط نجس وصح لم يجب إزالته أي النجس مع ضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمته إزالته وتقدم في السواك حكم الوشم. نعم، هذا يصير مثل حكم الوشم اللي تقدم في السواك. وما سقط منه لحظة. أي من آدمي. لا لحظة الآن مسألة إيش؟ مسألة أنه إذا جبر عظمه على نجاسة وصح خلاص برئ انتهينا تعافى ما عنده مشكلة، بس جوا العظم جوا تحت الجلد فيه نجاسة، أو خيط جرحه بخيط نجس وبرئ خلاص لكن الخيط بنى اللحم عليه، يقول يجب عليها أن يزيل الخيط تضرر خشي الضرر. نعم، لا تجب إزالته يبقى. طيب يقول ولا يتيمم، طب إذا كان هذا الخيط مغطى أو النجاسة مغطى لا يتيمم إن غطاه اللحم، طيب وإن لم يخف ضرر لزمته إزالته وتقدم في السواك في الوشم. الوشم كذلك نفس المشكلة، الوشم مش يسووا يأتون بالإبرة يغرزونها حتى يخرج الدم في الجلد حتى يخرج الدم والدم نجس، ثم يحشون هذا المكان بالكحل، والكحل لما يدخل في الجلد يصير في المكان الذي فيه الدم يصير نجس تنجس بالدم ثم يبقى لون الكحل. أقول والعياذ بالله من هذه الحركات اللي لا يستبعد أنها بعدين تجلب سرطان الجلد ولا نحو ذلك، ثم يبني اللحم على الوشم فيبقى اللون لكن ما تستطيع تصل للنجاسة، خلاص يغسل لأنه تعتبر ضرورة. طيب الآن نتكلم عن سقوط عضو من الإنسان ولو سن. وما سقط سقوط عضو من الإنسان لا ليس بنجس، الإنسان طاهر وميزته طاهرة، وسقوط الأعضاء من الحيوان حكمه حكم الحيوان إذا مات حكم ميتة هذا الحيوان. تفضل يا شيخ. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده. نعم. لأن ما أبين من حي كميتته. نعم. وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات فصلاته صحيحة تثبت أو لا. ثبتت أو لا لأنها طاهرة، سن الشاة المذكاة طاهرة، هذا المعنى. فلو وضع سن شاة، طيب اليوم ما يحتاج سن شاة، يسووا له سن أحسن من سن أحسن من سنه بمواد من مادة من المواد المناسبة. تفضل. ولا تصح ولا تصح صلاة بلا عذر كحبس فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة في مقبرة بتثريث الباء. تثريث الباء يعني إيش؟ نقول مقبرة ومقبرة ومقبرة، تحتمل الحركات الثلاث. قال ولا يضر قبراني ولا ما دفن بداره، لأنه يقول ما يضر قبران يضر الثلاثة، ثلاثة قبور تصير مقبرة. طيب، وقيل لا فرق بين قبر وأكثر، وليس في كلام أحمد هذا التفريق، إنه القبر لا يضر، القبران لا يضر، الثلاثة هي التي تسمى مقبرة اللي يصدق فيها النهي. طيب، ولا في حمام ولا ما دفن بداره، لأن ما دفن بداره لا يعتبر مقبرة، داره يعني ليس يعتبر مقبرة. طيب، إذن لا تصح، والآن سيعدد المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. في المقبرة واحد، ولا في الحمام، الحمام قلنا مكان الاغتسال، ولا في حمام، خلاص اقرأ الآن وأنتم رقموا اقرأ. ولا تصح ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في بيع. يعني لو بيع الحمام ما الذي سيدخل في عقد البيع؟ ستدخل مثلا مكان الاستقبال، مكان الاغتسال، مكان الترويش، مكان التنشيف، كل هذا سيدخل، إذن يقول لا تصح الصلاة فيه. طيب أكمل. ولا في عطن إبل بفتح الطاء المهملة أي معطينها بكسرها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. نعم. ولا في حش رقموها الآن رقم كم وصلنا؟ أربعة. طيب، ولا في حش والمرحاض المكان اللي تقضى فيه الحاجة، اقرأ وهو المرحاض. ولا في مجزرة ومزبلة وقارعة طريق. نعم. ولا تصح الصلاة في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع. نعم. وسطح نهر. ولا في مقصود. كم وصلنا الآن؟ لا نقول وأسطحتها ثمانية، مجزرة ومزبلة وقارعة الطريق والأسطحة والمغصوب التاسع يصير. طيب، سطح النهر نظيف يصير، أسطحة ما مضى يعني قصده. طيب صحيح، يصير سطح النهر التاسع والمغصوب هو العاشر. أكبر. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعني ليس معقول المعنى، وإنما تعبد يعني للنص، ليس لمعنى معين نعرفه. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام في معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وتكره الصلاة وتصح إليها، إليها غير فيها وعلى أسطحتها، إليها معناها أمام المصلي، أي إلى تلك المواضع، وإن لم يكن حائل وإلا فلا كراه. إذا كان حائل بينك وبين هذه المواضع فلا كراه. طبعا موضوع الأسطحة هو محل نظر حقيقي، لكنه أظن التفصيل مضى هناك. طيب، قال وتصح صلاة جنازة وجمعة وعيد، ثلاثة أشياء ونحوها، بطريق لضرورة، نعم، وغصب، وعلى راحلة بطريق، وفي سفينة، ويأتي. إذن تجوز الصلاة هذه الثلاث الصلوات في طريق للضرورة، لضرورة وغصب، كذلك إذا كان غصب ضرورة، وعلى راحلة بطريق، وفي سفينة، وسيأتي الكلام، ترى انتهى خلاص. احنا قلنا لا تصح صلاة الجنازة هذه الثلاثة بطريق وللضرورة وفي الغصب للضرورة. طيب، وتصح على الراحلة بالطريق وفي سفينة، وسيأتي تفصيلها. طيب، ولا تصح فريضة في الكعبة، الكلام الآن عن الصلاة في الكعبة، الفريضة داخل الكعبة لا تصح، والنافلة داخل الكعبة تصح. فالفريضة لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها فوق الكعبة يعني، والحجر ولا في الحجر لأن الحجر منها. قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها، والحجر من والحجر بكسر الحاء المهملة منها أي من الكعبة، فلا تصح الفريضة فيه. عارفين الحجر جزء المحجور هذا اللي مثل إيش؟ القوس الهلال، لكن ليس كل ما داخل القوس هذا الهلال هو حجر، هي ستة أذرع منه من الكعبة حجر، الباقي لا. طيب قال فين وقفنا احنا؟ كما لا تصح في الكعبة، خلاص اقرأ. وتصح إن وقف على منتهاها. الحين هذه صور ستصح فيها الفريضة في الكعبة بس مش داخل الكعبة. إن وقف على منتهاها، هذه صورة واحدة اللي تصح فيها الفريضة في الكعبة. إن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها. طيب الصورة الثانية، أو وقف خارجها وسجد فيها، الصورة الثالثة. أو في الحجر، لو صلى في الحجر ما عنده مشكلة. طب هو داخل الكعبة، نعم، لكن هو داخل الكعبة ولا يستدبر شيء منها، يعني ما في شيء بارز منها يستدبره. فإن وقف وسجد في الحجر لأنه غير مستدبر لشيء منها، يعني ما في بناء من الكعبة ولا ظهره، ما في. طيب إيش بعد ذلك؟ وتصح النافلة والمنذورة فيهما. أيوة فيهما فين يعني؟ أي في الكعبة والحجر. وكذا يصحان عليها، يعني المنذورة والنافلة تصح عليها على ظهر الكعبة. وتسن النافلة فيهما، يعني في الحجر والكعبة، في الحجر. طيب وفي الكعبة فين؟ وفي الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل الكعبة. اللي يدخل الكعبة اليوم سيجد عمود، سيجد عمودين أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأمام، يعني مجرد أن يدخل من الباب ويجد عمودين يمشي للأمام إلى أن يصل إلى جدار الكعبة، جدار الذي أمامه، هناك يصلي. طبعا اليوم في علامة داخل الكعبة على المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاهه، يعني أمامه إذا دخل لفعله عليه الصلاة والسلام. الشرط الثامن، هذا عليك أنت يا شيخ اقرأ. والشرط الثامن ما أشار إليه بقوله ومنها استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح صلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز كمربوط ومصلوب لغير القبلة. هذا المستثنى الأول العاجز. طيب والثاني أكمل. وعند اشتداد الحرب، هذا الثاني المستثنى الثاني. طيب يصير والثالث. وإلا لمسافر، المسافر له ضوابط وشروط. طيب وإلا لمسافر شيخ، نعم هذا ما تعتبر داخل فيها اشتداد الحرب وداخل في العاجز. عاجز لا مو عاجز، هذه ضرورة، مش عاجز، هذه لضرورة. معناها إلا لو قلنا إلا لضرورة كعاجز أو في اشتداد حرب. طيب لأنه مقصود هنا العاجز كأنه مربوط عنه. طيب أكمل. وإلا لمسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا متنفل لا مفترض. إيه؟ إذا كان يقصد جهة معينة. معناه أن المسافر لكي يسقط عنه استقبال القبلة لابد أن يكون مسافر سفر مباح، وأن يكون في نفل، يترك استقبال القبلة في النفل مش في الفريضة، إذا كان يقصد جهة معينة. أما الذي يهيم على وجهه فهذا لا. قال فله أن يتطوع سائرا لا نازلا، أما إذا نزل في مرحلة يستريح يستقبل القبلة، ماشيا أو راكبا على راحلته، يعني ماشيا أو راكبا على راحلته حيثما توجهت به. ما أعرف الفاصلة هذه إيش علاقتها. طيب أكمل. ويفتتح متنفل في سفر الصلاة بالإحرام إليها، أي إلى القبلة وجوبا بالثابة أو بنفسه إن لم يشق عليه. ويركع ويسجد أيضا، أي كما يفتتح إليها، أي إلى القبلة وجوبا ماش فاعل يتنازعه، فاعل يتنازعه يركع ويسجد، أي لتيسر ذلك عليه. أيوة اللي يمشي مسافر على رجله، يمشي على رجله، فهذا إذا جاء الركوع هذا سيستقبل عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع عند السجود ما يعسر عليه هذا. طيب أما الراكب ماذا يفعل؟ فيركع ويسجد وإن أمكن بلا مشقة، وإلا إن وجد المشقة فإلى جهة سيره، ويومئ بهما بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من الركوع يعني. وراكب المحفة الواسعة هذا لازم يستقبل القبلة، والسفينة هذا الثاني لابد من استقبال القبلة، والراحلة الواقفة يلزمه استقباله، يلزمه الاستقبال في كل صلاة. طيب، فرض من قرب ومن بعد من الكعبة. تفضل. ومن قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين ففرضه إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. ومن بعد عن الكعبة ففرضه استقبال جهتها فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم لأن قبلته متيقنة. نعم، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل التيامن ولا التياسر لأنه قبلته يقينية، بخلاف من يعني غير ذلك لأنها قبلة ظنية. طيب، كيف يعمل بالقبلة؟ كيف يعرف القبلة؟ كيف ويعمل ويعمل من جهل القبلة بخبر مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا عن يقين. عن يقين، يعني هذا الأول. إذن سيعمل اللي يجهل القبلة كيف يعرف القبلة؟ خبر ثقة متيقن، هذا واحد، حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة. ويعمل أيضا بمحراب إسلامي، هذا الثاني، لأن الاتفاق عليه مع تكرار الأعصار إجماع فلا يتجوز مخالفته حيث علمه للمسلمين ولا ينحرف. إذن محراب إسلامي يريد أن يخرج لو كان محراب لفئة أخرى غير المسلمين. طيب، كيف يستدل على القبلة؟ ويستدل جاهل القبلة عليها في السفر بالقطب. ما هو القطب؟ اقرأ. نجم، نجم خفي شمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان، وفي الآخر الفرقدان. يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. يعني إذا كان اللي في الشام سيصبح القطب وراء ظهره، والذي في مصر سيكون على عاتقه الأيسر جهة اليسر. طيب، أكمل. ويستدل عليها أيضا بغيره، أي غير القطب، كالشمس والقمر ومنازلهما. فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. فإن دخل وخفيت لزمه ويقلد إن ضاق الوقت. على العموم الآن في هذا العصر معروف الشمال والجنوب، فإن كان إنسان في جهة الشمال يعني بالنسبة لمكة، مثل الآن هنا أهل الخليج سيتجهون إلى جهة، إلى جهة الغرب. طيب، واللي يكون في السودان سيتجه إلى الشرق، واللي يكون في الشام سيتجه إلى الجنوب، وهكذا يتجه إلى الجهة، والذي يكون في اليمن سيتجه إلى الشمال. أكمل يا شيخ. ومن صلى بالاجتهاد في القبلة مع قدرته عليه ولا تقليد. أنت فين الآن؟ أنا ماني عارف. ولا يتبع مجتهد، فين من صلى؟ ولا يتبع مجتهدا خالفه وإن كان أعلم منه. ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. ما معنى مجتهد هنا؟ مجتهد إيش؟ مجتهد مطلق يعني في استنباط الأحكام، ولا مجتهد في معرفة القبلة؟ مجتهد في معرفة القبلة، يعني قد يكون رجل جغرافي ما يفهم شيء في الشريعة لكن يعرف يحدد جهة مكة فين، هذا هو مجتهد. صار هذا مجتهد في هذا الباب، فهمتوا عليه؟ وقد يكون مجتهد في الأحكام ولا يعرف الجغرافيا، ما يعرف الشمال من الجنوب. طبعا ما يتصور هذا أنه ما يعرف، لكن القصد أنه ما يستطيع أن يجتهد في تحديد مكة فين بالنسبة لمكانه. تفضل. ويتبع مقلد بكسر اللام لجهل أو عمى. ويتبع خلاص لا تعيد، لجهل أو عمى. المقلد بسبب الجاهل لأنه جاهل ما يعرف يجتهد، أو عمى لأنه أعمى ما يعرف يحدد القبلة. الأوثق من مجتهدين أي أعلمهما عنده وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه، لأن الصواب إليه أقرب. الصواب لمن أقرب؟ للأعلم والأوثق. طيب، فإن تساوي خير، إذا كانوا كلهم زي بعض بالنسبة لهذا الأعمى والجاهد يقلد واحد فيهم، وإذا قلد اثنين أيوة لم يرجع برجوع أحدهما. لو كان الاثنين قالوا القبلة في هذا الاتجاه فقلدهما، ثم أحد الاثنين تراجع عن هذا الحكم، لا يرجع. طيب، ومن صلى بلا اجتهاد، الآن اللي يصلي بدون اجتهاد وبدون تقليد لا تصح صلاته. اقرأ. ومن صلى بلا اجتهاد في القبلة مع قدرته عليه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد مع قدرته على التقليد بأن وجد من يقلده أعاد ولو أصاب لتركه الواجب عليه. صلى بدون اجتهاد وصادف القبلة، هذا ما تصح الصلاة ولو أصاب، وإلا أي وإن لم يقدر على اجتهاد ولا تقليد كأن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده تحرى وصلى ولا إعادة. طيب، وإن صلى بصير حضر فأخطأ، هذه الصورة الأولى. أو صلى أعمى بلا دليل من لمس نحو محراب أو خبر ثقة أعاد، معنى البصير في الحضر يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه في الحضر يستطيع أن يسأل ويجد من يدل على القبلة بخلاف المسافر. أو صلى أعمى بلا دليل، يعني الأعمى لو فرط مثلا يستطيع أن يلمس المحراب ويشوف اتجاه محراب، أو يستطيع أن يسأل فلم يسأل، فهذا يعيد. أكمل. ويجتهد عارف، ويجتهد عارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويعمل بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو في أثناء الصلاة. لو في أثناء الصلاة معناه يلتفت إلى الجهة أو يتحول إلى الجهة التي فيبني رجل. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة صلى على حسب حاله. والشرط التاسع ما أشار إليه بقوله ومنها النية. لحظة، أنا ماني معك. نعم. إذا أخبره وإن لم يظهر إيه. وبها تمت الشروط. يقصد المجتهد الآن، مجتهد، هل المجتهد يجب أن يعني يظهر له الحق ولا ممكن يجتهد ولا يصل إلى جهة القبلة؟ فإذا لم يظهر للمجتهد الجهة صلى على حسب حاله، أصبح إيش؟ مثل الجاهل الذي يلزمه التقليد ولم يجد من يقلد. الشرط التاسع النية. أكمل. وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الفرض جعل العبادة لله تعالى، فلا يضر سبق لسانه بغير ما نواه، فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من فرض نحو ظهر وعصر أو نفل كراتبة ووتر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط نية فرض. فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه، يعني يعتبر أن ينوي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، يحدد الصلاة، هذا معنى. لكن هل يشترطها فرض؟ لا، إذا قال ظهر تكون فرض، وإذا كانت ظهر في الوقت فهي فرض أداء، وإذا كانت خارج الوقت فهي فرض قضاء، وإذا كان يصلي الظهر المرة الثانية فهي إعادة. طيب، ولهذا قال المصنف ولا يشترط نية فرض في نحو ظهر. ضع ألف عند فرض. نعم. بأن ينويها فرضا بل تكفي نية الظهر مثلا. طيب، الآن سيأتي إلى باء. ولا تعتبر نية أداء. ولا تعتبر نية أداء ولا نية ضدهما، أي ضد الفرض والأداء، وهما النفل والقضاء في ذلك المذكور. طيب، من الفرض والراتبة. ولا يشترط أيضا نية الإعادة في المعادة. الإعادة جيم. ولا إضافة الفعل إلى الله دال، إلى الله تعالى فيما ذكر، ما يشترط أن ينوي أن تكون لله، ولا في باقي العبادات لأنها لا تكون إلا لله سبحانه، ولا عدد الركعات، هذا ها ما يشترط أن يحدد عدد الركعات. طيب، ومن عليه ظهران عين السابقة، إذا يصلي يعين الآن أنه ينوي بقلبه أن يصلي ظهر أمس لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، إذا قصدا يصلي ويعلم غيره لا يضر ذلك. طيب، وينوي متى ينوي؟ مع التحريمة. ألف، لتكون النية مقارنة للعبادة، أو ينوي قبلها، باء، أي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت. إذن قبل، يمكن يكون مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، بس بشرط قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير بعد دخول وقت الصلاة، أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها، يعني قبل التحريمة، لو تقدمت النية قبل التحريم صحيحة بزمن يسير يصح، إلا إذا فسخ يعني نوى ثم فسخ ثم كبر، وهنا لن تصح. طيب هنا عندنا أشياء تقطع تبطل النية، وهي الأولى وإن قطعها واحد، أي قطع النية في أثناء الصلاة أو تردد فيها فيه يعني في قطع هذا الثاني، تردد أقطعها ولا ما أقطعها تبطل الصلاة، بطلت لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط، هذا الثالث، علق القطع قطع الصلاة أو قطع النية على شرط، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. فهمت الفرق؟ علقه على شرط يعني قال إذا جاء فلان سأقطع الصلاة، علقه على شرط، لكن إن عزم على فعل محظور قبل فعله، فكر في محظور ولم يفعله ما تبطل لين يفعل المحظور. طيب وإذا شك في الصلاة في النية أو التحريمة استأنفها، لو كان في أثناء الصلاة شك هل نويت ولا لا معناه يعيد الصلاة، أو شك في التحريمة معناه يعيد التحريم، هل كبرت أو لا معناه يعيد الصلاة، استأنفها. طيب افرض أنه تذكر، وإن تذكر أنه نوى وكان ذلك قبل قطعها يكمل ولا يعيدها؟ قال طبعا فيها تفصيل ما هو، فإن لم يكن أتى بشيء من أفعال الصلاة، يعني مجرد كبر تكبيرة الإحرام الساعة ما سوى شيء، ما قرأ الفاتحة، أصابه شك أنا نويت ولا ما نويت، أو أصابه شك أنا كبرت الإحرام أم لا، فيقول ثم تذكر هذه الصورة، ثم تذكر أنه نوى أو كبر، قال فإن لم يكن أتى بشيء من أفعال الصلاة بنى يعني أكمل، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، لو كان شك أنا كبرت ولا ما كبرت ثم قرأ الفاتحة، الحين قرأ الفاتحة وهو في الصلاة الآن ولا هو أكيد داخل الصلاة ولا خارج الصلاة مو داري، عمله هو في الشك، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. إذن بعد أن قرأ الفاتحة تذكر، لا نعم نعم تذكرت الآن لأن كبرت أو أنا نويت، ما يصلح تبطل الصلاة. قال وبعد الفراغ، لو كان الشك جاءه بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك، لا أثر للشك بعد العبادة. اقرأ يا شيخ. ويجوز لمنفرد أو مأموم قلب فرضه الذي أحرم به في وقته نفلا إن اتسع وقته المختار لفعل ما أحرم به ولأداء الفرض في وقته. هذا معنى اتسع وقته، اتسع وقته المختار للاثنين، لفعل ما أحرم به ولفعل الفريضة، لأنه بيقلبها نفل، لازم الوقت يكون باقي الباقي يسعى للنفل الذي ستتحول إليه ويسعى للفريضة بعد ذلك. طيب وكره، وكره قلب الفرض نفلا بلا غرض صحيح، كأن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة وإن انتقل من فرض إلى آخر. هذا مثال للغرض الصحيح، ويقول يكره بدون غرض. طيب إيش الغرض الصحيح؟ كان يحرم منفرد ثم يرى الجماعة أو يرى يعرف أن الجماعة ما قامت، فعند ذلك يقلبها نفل عشان يدخل في الجماعة. طيب وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا نية بطل يعني الفرضان. طيب الآن النية كيف تكون؟ لابد أن ينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم. اقرأ. وينوي إمام جماعة ومأموم حالهما وجوبا، فينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. رجلا كان المأموم أو امرأة وإن اعتقد كل أنه مسألة جديدة الآن، إن اعتقد وإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. طيب مسألة أخرى، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه أو شك، نعم أو شك في كونه إماما أو مأموما، هذه مسألة ثالثة كلها تفسد فيها. نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، كيف؟ امرأة نوت أن تأم الرجل لا تصح، أو شك في كونه إمام أو مأموم. طيب ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر. اقرأ. ولا يشترط، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل مأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. عمر هو الإمام يعني، عمر وهو الإمام. طيب وتصح وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. إذا غلب على ظن أنه في واحد سيدخل معه في الصلاة يتوضأ جاي يمكن أن يكبر ينوي الإمامة مع أنه منفرد لأنه سيأتي واحد. طيب فإن نوى منفرد في أثناء الصلاة الإمامة بأن نوى أنه إمام لغيره أو نوى المنفرد الإتمام بأنه الاقتداء بغيره لم يصح لأنه لم ينوه في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا. كيف صورة هذا؟ إذا نوى المنفرد في أثناء الصلاة أن يتحول إمام ما يتحول، أو نوى أنه يصبح مأموم ما يتحول. طيب وتبطل صلاة مؤتم إن انفرد، أي نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك الجماعة. نفهم منه، اسمع الآن سيذكر إيش هو العذر اللي يبيح للإنسان أن ينوي الانفراد على الإمام، لكن قال هو بلا عذر، معناه لو وجد عذر يصح نية الانفراد عن الجماعة. طيب مثل إيش العذر التي أو كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام، وإنما بطلت لترك متابعة إمامه، فلو فارقه لعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. طيب ليش إذا فارقه في ثانية الجمعة لعذر، لو كان لغير عذر تبطل الصلاة، لكن إذا كان لعذر يتمها جمعة لأنه أدرك من الجمعة ركعة واحدة. طيب وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم. نعم، ويتمها منفردا، يتمها الإمام منفردا. طيب الاستخلاف، أنتم فهمتوا مسألة الاستخلاف كيف؟ كلها ترى شرحت في درس الدرس. طيب ويجوز الإمام أن يستخلف، افهموا علي، إذا كان الإمام صلاته ما زالت صحيحة لكن توقع بطلانها يمكن يستخلف، أما إذا بطلت الصلاة ما يمكن يستخلف. فهمتوا؟ بطل الصلاة ستبطل صلاة من وراءه، ولهذا قال ويجوز الإمام أن يستخلف. ويجوز الإمام أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين لحدوث مرض به ولحصر أي منع عن واجب نحو قراءة أو خوف من سبق حدث. طيب الآن كم مثال ذكر المصنف أمثلة للاستخلاف؟ لا ذكر ثلاثة. الأول هو حدوث المرض، والثاني الحصر، والثالث خوف سبق الحدث يعني خلاص يشعر أنه بينتقد وضوءه فاستخلف قبل ما ينتقد. قال لا إن سبقه الحدث يعني قبل الاستخلاف تبطل. أكمل يا شيخ، الآن يتكلم على الاستخلاف. طيب إذا كان الإمام استخلف واحد ثاني، استخلف شخص آخر، الخليفة هذا اللي يصلي كيف يصلي؟ يصلي بصلاة نفسه ولا بصلاة الإمام؟ يمشي على طريقة مين الآن؟ ها يمشي على طريقة الإمام. طيب إذا كان دخل معه من الركعة الأولى إذا هو زي الإمام، لكن الإشكال إنه لو كان دخل معه في الركعة الثانية أو الثالثة سيختلف عن الإمام فيمشي بطريقة الإمام. طيب ولو كان سيمشي بطريقة الإمام، طيب هو متأخر الآن فبقي له ركعة بعد الإمام، فهنا ايش يسوي؟ يسلم مع الإمام يعني يسلم كما لو سلم الإمام وتفوت ركعة فتبطل صلاته، ولا يزيدهم كمان ركعة؟ فهمتوا الإشكال؟ طيب فهم الإشكال نصف الجواب. الجواب لا، يصلي مثل الإمام، لكن إذا جاء وقت السلام، سلام الإمام يعني، فإما يستخلف واحد ثاني هو اللي يسلم به، أو ينتظرونه أو يفارقونه فيسلمون ويتركونه، أو ينتظرونه حتى يأتي بالركعة الزائدة وهم جالسين ينتظرون ما يأتون بركعة زائدة ثم يسلم ويسلمون معه. طيب قال ويبني الخليفة أي من استخلفه الإمام في إتمام الصلاة على ترتيب صلاة إمامه المستخلف له لا على ترتيب نفسه لو كان مسبوقا. نعم. وإن أحرم الإمام الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته مثلا، وبنى على صلاة نائبه وعاد أي صار الإمام النائب مؤتما صحا، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى في غيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. طيب الآن سيأتي بصورتين تصح، وهي الانتقال من جماعة إلى جماعة، هل يصح هذا ولا لا؟ ذكر الصورتين، قال وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. طيب هذه تصح، اثنان مسبوقان يعني الإمام سلم فقام الاثنان يقضيان ركعتين مثلا، فيقول فأتم أحدهما بالآخر، فأتم أحدهما بصاحبه في القضاء في قضاء ما فاتهما، يجوزون هذه المسألة. يعني هذه صورة مستثناة ترى، ولا في الأصل ما يصير كيف تحول المأموم إلى إمام، واحد فيهم صار إمام الثاني بقي مأموم. طيب أيوة. أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر، سلم الإمام المسافر بركعتين وقام البقية يقضون، فأتم المقيم يكمل أربع ركعات ومقيم آخر يكمل أربع ركعات، طلع المقيم هنا وراء المسافر مثل المسبوق، فأتم أحدهما بالآخر قال صح. ليش صح؟ يعتبرونها أنها انتقال من جماعة إلى جماعة. طيب أكمل يا شيخ. باب صفة الصلاة. سن خروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. ليش ما تلقم الآداب هذه؟ نعم. واليسرى إذا خرج كما تقدم، ويقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقوله إذا خرج، إلا أنه يقول أبواب فضلك، ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. كم أدب هذا؟ طيب أكمل إن شاء الله. ويسن قيام إمام فقيام مأموم وراءه. رآه أي رأى المأموم الإمام عند قول مقيم قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذن قيام الإمام بعده يقوم المأموم. رواه ابن أبي أوفى، يعني مقصود هنا هو ما رواه، هو من حديث ابن أبي أوفى عند البيهقي. طيب ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، انتهى الإقامة انتهت يكبر. فهمتوا؟ بعضهم يقول طبعا خارج المذهب، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يكبر الإمام. عجيب والله، ليش هذا؟ قالوا لأنه يعني أخبر عن قيامه فوجب تصديقه. أحيانا العقل لما يتكلف في غير شأنه يأتي بمثل هذا. طيب وتسن تسوية صف، اقرأ يا شيخ. وتسن تسوية صف بمنكب وكعب، المنكب الكتف هنا والكعب اللي هو أسفل القدم. طيب فيلتفت يمينا ويقول استو رحمكم الله، وشمالا كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون، وصف أول لرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، والأخير للنساء أفضل. لماذا الأخير للنساء أفضل؟ ليش ما يكون الصف الأول للنساء أفضل؟ بعيد عن الرجال. طيب يصير في الوظيفة الأفضل إيش؟ من الرجال جنب الحرمة اللي يبعد عنها أحسن؟ في التعليم الرجل مع المرأة واللي يبتعد عنها أحسن؟ الإسلام ما أتكلم على مزاج البشر، البشر لهم أمزجة، في واحد لا والله يبغى المرأة مع الرجل هو حر، لكن لا ينسب هذا للشريعة. هذا اللي أنا أقوله، أن ينسب هذا إلى الإسلام هذا باطل. لا والله الإسلام قد يقال، يأتي من يروج يقول لا الإسلام دين الانفتاح ودين الانبطاح ودين السبهلة. لا والله مو صحيح هذا ترى، والإسلام لا يرى أن المرأة والرجل شيء واحد، مو صحيح. الإسلام لا يرى أن المرأة والرجل شيء واحد، ويفضل للرجل أن يبتعد عن المرأة، ويفضل للمرأة أن تبتعد عن الرجل في الصلاة، فما ظنك في غير الصلاة كالتعليم والوظيفة أو غير ذلك. أكمل يا شيخ. ويسن قربه أي الصف من الإمام، من إمام، ويقول مصل مطلقا الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكس أو قال الله نكس. فهمت إيش يعني نكس؟ ها أكبر الله، أو قال الأكبر أو الجليل الله الجليل ونحو، أو مد همزة الله الله صار استفهام، أو أكبر همزة أكبر أكبر أو أكبر، وإن مطته كره مع بقاء المعنى، إذا غير المعنى تبطل لا تصح، ولا بد أن يأتي بالتكبير حال كونه قائما في فرض مع قدرة، فإن أتى بالتحريمة غير قائم سيأتي، أو ابتدأها غير قائم يعني، أو أتمها غير قائم صحت. إيش عندكم أنتم صحت إيش؟ فعلا. فعلا لا غلط، صحت نفلا إن اتسع الوقت. في أحد عنده في النسخة نفلة؟ فضيلة الشيخ عبد الله برضو فعلا؟ إيه. كيف نروح أنت على أي نسخة؟ يعني كلها طيب إن اتسع الوقت طيب، ويكون إيش نقول؟ ويكون حال التحريم انتهى الوقت يا عبد الله. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.